الشمال. سيبقى معسكر جباليا الشوكة في حوض إسرائيل إلى أن تفنى دولة إسرائيل بإذن الله تعالى. سنخرجهم من بلادنا بإذن الله تعالى، ولو بعد حين يرى الناس ذلك بعيدا والله سبحانه وتعالى يراه قريبا بإذن الله. أولا هذا السور القافي رقم 2 هو واقي لنا بإذن الله تعالى. كل أهل المعسكر، كل أهل البلد، كل أهل بيت لاهية يقفون موقفا واحدا، يدكون الدبابات التي تواجهنا. ستدفع إسرائيل ثمنا غاليا باهظا بإذن الله تعالى. يا شملنا الغالي نصرك بلادي، وجبينك عالي في وجه الغازي. صامت يا شملنا صامت، صامت يا شملنا صامت. أرضك يا جبل يا بالنيران مشعلي، شملنا الغالي صامت نصرك بلادي، صامت وجبينك عالي صامت في وجه الغازي. صامت يا شملنا صامت، صامت يا شملنا صامت. ما بننسى شهداء جبل يا شملنا الغالي صامت نصرك بلادي، صامت وجبينك عالي صامت في وجه الغازي. صامت يا شملنا صامت، صامت يا شملنا صامت. بنحيي أبطال بيت لهيا الشجعان، الشجعان الصابرين وسط المحنة هالفرسان، هالفرسان بيطحنون الحرة الغالية هالبركان، هالبركان أرضها نيران بتغلي على العدوان، على العدوان. شملنا الغالي صامت نصرك بلادي، صامت وجبينك عالي صامت في وجه الغازي. صامت يا شملنا صامت، صامت يا شملنا صامت. بنحيي رجال الشمال طالع أحفاد البنا وصلاح والشيخ الياسين، إلهي بأيام الغضب تيرين أبطالك عز الدين، إلهي دمروا أيام الندم نصرك شملنا الغالي صامت نصرة بلالي صامت وجبينك عالي.